السؤال الأول من الأسبوع الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تنبيه على خطأ في آيتين وردتا، وقال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، فيها خطأ. يؤمنون بالله ورسوله هو خطأ لا شك، فمأمول من الإخوة الذين لديهم طبعة ورقية أن يعدلوها. كذلك خطأ في الصفحة بعدها: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، من قبل غير موجودة، ورسلا لم نقصصهم عليك. وتعدل الآية. شكر الله لك على هذا التنبيه، بارك الله فيك.